11 النهارده؟ عاشر. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، درسنا عباد الله درس الليلة هو الدرس العاشر عدا من دروسنا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وهنا أفصح لكم عن أمر: لماذا ندرس سيرة هؤلاء الأماجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني وأقول لكم لا أعلم زادا خيرا للمسلم يتزود به في طريقه إلى الله تعالى من سيرة هؤلاء، فإنه بحق نعم الزاد. فالإنسان بسيرة هؤلاء يتزود هو في طريقه إلى الله بما يجب أن يكون زادا له في هذه الطريق، لأن الطريق إلى الله طريق طويل وطريق شاق، طريق التقوى طريق صعب لا يثبت عليه كل أحد. فكانت سيرة هؤلاء الصحابة هي الزاد. الإنسان لما يدرس سيرة هؤلاء فإنه يشحن قلبه على الإيمان ويمده بالقوة الدافعة له في هذا الطريق. ومن هنا أمر الله نبيه أن يتزود من قصص الأنبياء ومن حياتهم، فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يثبت أصحابه بسير السابقين ويقوي عزائمهم وإيمانهم، يقول: كان في من قبلكم يؤتى بالرجل كذا وكذا وكذا. هذا هو السبب الأول، وهو نعم السبب. ومعي سبب آخر: إن الأمة بحاجة إلى دراسة سيرة هؤلاء في هذه الأيام التي كثر فيها اللغط وباسم الفكر وباسم حرية الرأي يسب هؤلاء. أنا أؤمن أن الصحابة ما يسبون هذا الزمان إلا لأن الناس جاهلوا قدرهم، ولو أن الناس عرفوا قدر الصحابة لكان أقل ما يجب من حقهم وأقل ما يجب لهم علينا أن نترد عليهم. وإن قلت لكم من قبل ولازلت أقول مرارا وتكرارا، انظروا ماذا فعل أصحاب موسى بهدي موسى وماذا فعل أتباع عيسى به لتعرفوا من أصحاب محمد. أليس أتباع عيسى قد باعوه؟ ومنهم من قال لهم سآتي لكم بالناصري وأضع القبلة على وجنته يقدمه لمن أرادوا صلبه ويبيعه بيعا رخيصا قيل بثلاثين دالقا، يعني حوالي 30 قرش. هذا هو ثمن المسيح عند يهوذا الإسخريوطي. نعم، لماذا اليهود والنصارى الآن ضلال ومغضوب عليهم؟ لأن أمة لا تعيش بهدي نبي، تعيش على فتاوى الحاخامات وتعيش على آراء الرهبان والقسيسين. إنما نحن أمة معصومة، معصومة بما حفظ الله لنا الوحيين، والصحابة كانوا مصدر الحفظ، مصدر الحفظ، قدموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يفقد في أي زمان ولا مكان. وشوف كم العلوم والمعارف الذي قام على شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هناك شخصية في التاريخ قام عليها علم وألفت عليها كتب كالكتب التي ألفت على الرسول صلى الله عليه وسلم عن شخصه؟ نشوف الصحابة سجلوا لنا حتى سكتات الرسول، سكتات الرسول سجلوها لنا، متى كان يسكت، سجلوا لنا حركة أصابعه، يقول لك كان يضمها، كان يفرج بينها، كان يرفعها إلى كذا وإلى كذا. هذا لا تجده في تاريخ البشرية أبدا، حتى في تاريخ الأنبياء. أنا أستطيع الآن أن أتحدى العالم، أقول لهم قولوا لي كيف كان يصلي موسى، ما يجرؤ أحد أن يقول موسى كان يفعل كذا وكذا في الصلاة. أتحدى العالم أن يقولوا لي كيف كان يصلي عيسى في الوقت الذي يمكنني الآن أن أقدم سجلا كاملا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش الصلاة ده، أنا أقول لك كيف كان يتخلى، كيف كان يقضي حاجته. قد تقول ومن أين لك هذا؟ أقول في ديننا صحابة، في ديننا أبو هريرة، في ديننا ابن عمر ابن عمرو، في ديننا السيدة عائشة، في ديننا هؤلاء حافظوا لنا دين الله في الوقت الذي ضيع دين الله الرهبان والأحبار، كما قال تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فعهد الله إليهم حفظ كتابه فماذا فعلوا به؟ ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إنما حفظ لنا الصحابة دين الله. وكيف حفظه؟ الواحد منهم كان يضرب أكباد الإبل 6 أشهر من أجل حديث واحد، وليته يأتي بالحديث، إنما فقط ليثبت الحديث في رأسه، حديث معه هنا، ولكن فقط كان يريد أن يستوشق من ذلك الآخر الذي سمع معه الحديث. أنا وأنت سمعنا رسول الله يقول كذا لتثبت هذه المعلومة عنده. أرأيت أي ناس كان هؤلاء الناس؟ أي ناس هم من رسول الله ورسول الله منه؟ لذلك ما أبعد برنارد شو لما قال عظم شخص أصحاب محمد من عظم شخص محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، والرجل بصاحبه وقرينه يعرف. نعم، هؤلاء ما يسبون اليوم إلا لأن الناس جاهلوا قدرهم، ولو عرف الناس قدرهم وفضلهم لم يرضى الواحد منا إلا أن يتردى عليهم ليل نهار. إن الحديث عن الصحابة شيء ممتع، شيء ممتع، لأنك في صحبة جميلة، في صحبة أولئك الناس، خير الناس الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن دراسة سير الصحابة شيء مهم نعالج به أوضاعا نعيشها الآن، هي أوضاع نحن جميعا لا نقبلها، هي أوضاع نحن جميعا نرفضها، هي أوضاع نطلب جميعا تغييرها. فإن اتفقنا على هذا فقد تقول كيف نغير؟ فريق من الناس يرى أن نغير بأن نتجه صوب أوروبا وصوب أمريكا وصوب العالم الحر، هذه هي وسيلة التغيير في نظر كثيرين، وكأن الأوضاع التي تعيشها هذه الدول هي أوضاع سليمة مستقيمة، بل هذه الدول أكثر شكاية منا. نعم أكثر شكاية منا لو تعلمون، إن كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش وفي رغد منه، لكن هم يفتقدون أهم شيء في الوجود، يفتقدون الإنسان، يفتقدون الآدمي، نعم يفتقدون أهم شيء. فإننا نجب أن نؤمن بأن تصحيح هذه الأوضاع لا يكون إلا بما صلح عليه أمر الأمة أولا. هؤلاء الصحابة والرسول جاءوا وكان العرب هملا عبشا بين الأمم، هملا كانوا شيئا لا وزن له، كان الواحد منهم إذا دخل على فارس أو الروم يقول له حتى أنت يا جلف الصحراء. هذه نظرة العالم إلى الرجل العربي القديم. جاء الإسلام وجاء الصحابة، فماذا فعل هذا الرجل العربي؟ تحول الرجل العربي تحولا عجيبا، الرجل الذي كان رجل عصابات همه اللصوصية والسرقة والسطو على القبائل أصبح سيفا لله مسلولا، لا يرفع سيفه إلا لله، مع أنه كان من قبل يرفعه لأقل الغنيمة، يرفعه يرعب به الناس لأجل شاه يرفعه في الصحراء يرعب به الناس لأجل دراهم معدودة. هذا المسلم بلغ به الأمر، هذا العربي بلغ به الأمر من التقوى ومن الخلق ومن الإيمان إلى أنه قد يتورع عن مجرد اللقمة، اللقمة يضعها في فمه. وشهدنا في هذا عجائب في سير الصحابة رضي الله عنه. يبقى إذن هذه خطة الإصلاح، أن نكون صحابة، أن نتحول إلى صحابة، أن يجعل كل واحد منكم لنفسه مثلا من الصحابة يقتدي به ويقتفي أثره ويطلب طريقه. نعم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، إذا أردتم أن تكونوا خير أمة كونوا على ما أنا عليه وأصحابي، كونوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، كونوا معاذا وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، ولتكن النساء عائشة وخديجة وجويرية وحفصة وأم سليم، كونوا هؤلاء. هذا سبب ثالث نضعه بين يدي هذه الدراسة، أن ندرس سيرة الصحابة، لأن في دراسة هذه السيرة عملية إصلاح للأمة. ونحن اليوم مع الدرس العاشر من دروسنا في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأقول الحديث يطول ويطول ويطول أيها الناس، فلذا أقول بعد صبرا صبرا. فنحن اليوم مع بيعة أبي بكر العامة وخطبة أبي بكر في الناس، وهذه خطبة إمام وخطبة خليفة وخطبة ولي أمر في المسلمين، وتقدم ليأخذ البيعة من المسجد، ما يأخذ البيعة في منتدى الناس أو في طريق الناس، إنما يأخذها من المسجد. ليت الأمة تؤمن بأن المسجد هو بيتها الأول، ليت الأمة تؤمن أنها متى تعود إلى المسجد فسوف تنطلق منه إلى صدارة العالمين، لأن الدولة مسجد، الأمة مسجد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة أول بناية قام بها في المدينة هي ماذا؟ المسجد، قبل أن يكتري لنفسه بيتا، كأنه يقول أهم بناية في حياة الأمة هي ماذا؟ هي المسجد. ولذلك أنا أؤمن أن صلاح هذه الأمة مرهون بشيء، باستقامة علاقة هذه الأمة مع المسجد، لأن الأمة التي لا تقيم الصلاة لا يمكن أن تقيم شيئا بعد. الصلاة هي العنوان. في امرأة تقيم الصلاة إذا هي ستحسن إلى زوجها كل إحسان، وأنها تقيم الصلاة حقا. رجل يقيم الصلاة حقا إذا سيقيم حق زوجه وحق أولاده. رجل مسؤول في العمل يقيم الصلاة، اعلم أنه لا يمكن أن يظلم أبدا. يقيم الصلاة اعلم أنه لا يمكن أن يكون غشا أو غادرا أو مخادعا. قد تقول إن نجد هذا في بعض المصلين، أقول لأنهم لا يصلون على الحقيقة. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، على شرط أن تكون ماذا؟ أن تكون صلاة بمعنى إقامة، لا أن تكون صلاة بمعنى أداء. وقد تقولون ما الفرق بين الأداء والإقامة؟ الأداء عملية بدنية، واحد انت عملت كده عملية بدنية ده أداء، وضعت يدك هكذا أداء، لكن الإقامة عملية بدنية أو عملية قلبية بدنية، عملية قلبية بدنية. فجاء عمر إلى المسجد وأبو بكر ليأخذ له بيعة عامة يعني على المسلمين من المسجد، فأمره أن يرتقي المنبر. ما معنى أن يأخذ أبو بكر بيعة عامة من المسلمين؟ البيعة هي السمع والطاعة، عهد بينك وبين إمامك على أن تسمع، على أن تطيع، على أن تؤديه حقه الذي لك عليه، هذا معنى البيعة. قل أنا أبايعك يعني أعاهدك على سمع وطاعة، أعاهدك على نصرة وتأييد. فارتقى أبو بكر المنبر ليخطب في الناس هذه الخطبة، واسمعوا هذه الكلمات وهي جمل قليلة، كل جملة منها تصلح أن تكون خطبة بذاتها، كل جملة منها درس عظيم لأحد الأمة. الأولى يقول أبو بكر وليت عليكم ولست بخيركم. ما يقول أبو بكر؟ ما هذا موطن تواضع؟ وما عهدنا هذا من ملوك أو خلفاء، إنما هذا الموطن إنما هو موطن التعالي، إنما هذا الموطن هو موطن التعاظم. وهذه السنة خاصة، والطريقة التي تساس بها الأمم أو الأسلوب الذي يساس به الأمم، لئن يهابك الناس خير من أن يحبوك، هذه القاعدة التي يساس بها الناس. أبو بكر يقول لا، لئن يحبك الناس خير من أن يهابوك، لأنهم إن أحبوك هابوك أو أهابوك، أحبوك فهم يهابونك، نعم، ولكن إن كانوا يهابونك فهم لا يحبونك. فيمكن أن تجمع بالمحبة الأمرين، محبة والهيبة. فقال وليت عليكم، هذا تواضع من أبي بكر، وهذا التواضع هو الذي رفع أبا بكر رضي الله عنه على رأس الأمة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. هو واحد فقط، كأن بهذه الكلمات يقول أبو بكر واحد، شخصية ليست قابلة للتكرار في تاريخ الأمة. ما الذي رفع هذا الرجل؟ ما رفع أبو بكر الكرسي ولا الملك، إنما الذي رفع أبو بكر التواضع، وليت عليكم ولست بخيركم، وحقيقة التواضع أن لا ترى نفسك أهلا لشيء، أو لا ترى لنفسك فضلا على شيء، لا ترى لنفسك فضلا في شيء مما أنت عليه. فإن كنت على شيء من الخير، من المال، من الرئاسة، من الجاه، من السلطان، بل من العبادة، من الطاعة، لا ترى لنفسك فضلا في هذا. وثانيا، لا ترى لنفسك فضلا على الناس. هذا هو المتواضع، لا يرى لنفسه فضلا لا على نفسه فيما هو عليه وفيه، ولا يرى لنفسه فضلا على غيره. هذه حقيقة التواضع. ولذا يقول أبو بكر: وليت عليكم ولست بخيركم. يا أبا بكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك كذا وكذا مما جرت به الروايات، بل ونزل فيك قرآنا يقول ثاني اثنين، فما تقول يا أبا بكر؟ هذه حقيقة التواضع. حتى هذا الثناء، وهو ثناء بحق، لا يخدعه هذا الثناء عن أمر نفسه، ولا يغره غرا، فلا يحملك ثناء الناس عليك أن تتصور في نفسك شيئا، لا يحملك حتى ولو كان ثناء بحق. نعم. وهذا ما يقوله أبو بكر في هذا الموطن لأسباب. الأول، أبو بكر يرد بذلك طمح النفس، يردها من أول يوم، حتى لا تستشرف نفسه فتقول: أنت أبو بكر اليوم الخليفة، أنت أبو بكر اليوم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أبو بكر هؤلاء الجلوس جميعا هم في ولايتك وتحت أمرك وبإشارتك، رقابهم بيدك. أبو بكر يرد هذا، نعم يرده. وانظروا إلى عمر، يوم ما رآه عروة يرفع قربة من الماء على كتفه، قال: يا عمر، أنت ترفع هذه القربة على كتفك وأنت عمر، أنت أمير المؤمنين، هذا ما يصلح. فإذا بعمر يقول لعروة مجاوبا: لما دخلت علي الوفود عزت نفسي. دخل عليه وفود كثيرون، خليفة، أمير المؤمنين، عزت نفس عمر. فرد عمر: ما في هذا النفس من ماذا؟ ما في هذه النفس من عزة. إذن فالإنسان ينبغي أن يرد طمح نفسه، لأنها تطمح وتتمنى. كما في قصة طريفة أيضا ذكرتها لبعض إخوانكم اليوم من عند الشيخ الشعراوي رحمه الله وعفى الله عنه. والرجل كان في حياته من تربويات مهم، يوم أن ركب سيارة الوزارة، وهي سيارة أنت تعلم كيف هي من الموديل ومن كذا، والسائق يقودها له ويجلس في الخلف ويخرج، والدنيا كلها تودعه عند خروجه من باب الوزارة بالتعظيم والتبجيل. فإذا به يرشد قائد السيارة إلى أن يتجه إلى المسجد، ثم خلع جبته ودخل المسجد. افتقدوه ساعة، فلما افتقدوه ساعة ذهب ولده يطلبه من المسجد، فوجده في حمامات المسجد يقوم بكنسها ويقوم بمسحها، وهو الوزير الذي تحت إمرته آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة. فماذا فعل الرجل لما طمحت نفسه لما فيه من عز وأباء؟ ردها الرجل، ردها بمثل هذا الفعل وبمثل هذا العمل رحمه الله. فالإنسان عليه أن يرد طمح النفس. أبو بكر يرد طمح النفس بهذه الكلمات. ثانيا، أبو بكر يرسم من أول يوم خطة مهمة، أن مكان الولاية والإمارة هو مكان خدمة، خدمة للناس، ليس مكانا للتحكم في رقابهم، ليس مكانا للتحكم في رقاب الناس. يقول: خلافة المسلمين هي القيام على أمرهم، وليس أن تقوم الأمة على أمره هو. إنما أبو بكر يقول هذا رضي الله عنه. هذا التواضع هو الذي رفع أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث أقسم عليهن، وما حاجتك أن تقسم وأنت رسول صادق، كلنا نصدقك. إنما يقسم النبي تأكيدا على تأكيد، صدقا على صدق. يقول ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وهذه من عند بعض علمائنا يقول ما جلست مجلسا أردت فيه أن أترفع على الناس إلا وضعني الله فيه، وما جلست مجلسا أردت فيه أن أتواضع إلا رفعني الله. فاحذر كبر، كبر هلك ولو كان بمثقال ذرة. أنا أذكر وأنا أقرأ في كتاب قريب اسمه أخبار المنتكسين، يتكلم عن أناس انتكسوا، تكسوا من إيمان إلى كفر، تكسوا من هداية إلى معصية، ويذكرون في أسباب كفر هؤلاء رجل كتب كتابا يقولون عنه مهر الجنة مهر الحور. هذا الرجل انتهى أمره إلى كفر وضلال. الرجل الذي كان يرد على أكبر العلماء وأساطين العلم صار يجلس في يوم من الأيام بين يدي هالك من النساء سافرة متبرجة يقول أتعلم منها ما الذي حدث. فلما فتشوا عن أسباب انتكاسة الرجل قالوا إنه كان طول عمره صاحب كبر، هذا الكبر هو الذي غره غرا أو غره غرورا، لأنه لم يرد هذا الكبر الذي في نفسه. لما وجد نفسه يرد على أساطين العلماء وأكابر العلماء تصور نفسه ماذا؟ شيئا. والله له سنة ما يرفع شيئا إلا وماذا؟ ويضعه. لا يعني ما يرفع شيئا في أمر من أمور الدنيا، لكن الذي يرفع بأمر من أمور الديانة لا يمكن أن يوضع أبدا. يعني رجل كالإمام أحمد رفعه ماذا؟ الدين، رفعه العلم، رفع بحق، هذا لا يوضع. لكن الذي يرتفع من أمر الدنيا لابد وماذا؟ وأن يوضع. الذي يرتفع من أمر الدنيا، ودي سنة الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يبدأ امرته للمسلمين بهذا التواضع، التواضع العجيب. وليت عليكم ولست بخيركم، هكذا يقول أبو بكر رضي الله عنه، تواضع رفعة. والله تعالى يقول في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان الله، أول صفة في عباد الرحمن إيه؟ قبل ما يقول يبيتون لربهم سجدا وقياما، قبل ما يقول رب العالمين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، تعال قل لي من تريد وأنا أريحك، تعال بس قل لي من تريد. عايز إيه؟ مين والدك؟ اسم إيه والدك؟ حق محمد محمود موجود؟ حق محمد محمود يظهر إنه انصار، إن شاء الله ربنا يعثرك عليه. فأقول انظر، يقول وعباد الرحمن أول صفة قدمها على سائر الصفات، الصلاة، قيام، الزكاة، الإنفاق، أول صفة من صفات عباد الرحمن يمشون على الأرض هون. قول الشيخ السعدي متواضعين ساكنين، فاستحقوا هذا الشرف. ما هذا الشرف؟ نسب إلى من؟ إلى الله، عباد الرحمن. ما هو العباد الذين يمشون على الأرض؟ لا، تعطاهم نسبة شرف وعباد الرحمن، نسبة شرف. وقد تقول ما هي حقيقة التواضع؟ التواضع أمر قلبي، شان في داخلي لا يرى لنفسه فضلا فيما هو عليه على الإطلاق، ولا يرى لغيره فضلا عليه، أو لا يرى لنفسه فضلا على غيره. حقيقة التواضع أن لا يرضى بشيء من التمايز والترفع على الناس. عمر بيقول لأويس القرن أين تريد؟ قال له الكوفة. قال له طب أكتب إلى عاملها عشان يستقبلك كده، وصالة كبار الزوار واستقبال ضخم عند أبوابها، وأنت أويس ده أنت شهد لك من؟ ده أنت معك شهادة مختومة بخاتم النبوة، خير التابعين أويس القرن. من الذي قال هذا؟ رسول الله. يعني شهادة حق، أنت أويس خير الناس في زمنك. وليقول لعمر من استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. أويس يقف بين يدي عمر يقول له استغفر لي. عمر رجل الثاني في الإسلام، مع ذلك لما يقول له أكتب إلى عاملها، من لك استقبال كده وانت داخل وشرف واحتفاء ورفعة. فقال له لا، أكون في غبراء الناس، أكون في غبراء الناس، مع غبراء الناس، مع ضعفتهم، مع فقرائهم، أكون في غبراء الناس. هكذا يقول. حقيقة التواضع في المشي تواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا. ورجل يمشي كده ينظر في عطفيه تعجبه نفسه، خسف الله به الأرض. شوف المشية ماذا فعلت بإنسان. لذلك أقول لكم لا تستهينوا بالمشية، لأنها عنوان الشخصية، عنوان شخصية الإنسان. فجاءته إحداهما تمشي، شوف ما كلمك عن شيء إلا عن مشيتها، كأن المشية هي عنوان ما بعدها. تمشي على استحياء، يبقى المرأة دي ذات حياء، دليل المشية. المرأة دي عفيفة مؤدبة، ليه؟ ده دليل المشية. مشية هي العنوان. ومن كان عمر لما يرى رجلا يتماوت في مشيته كان يضربه، ضربه. ما هذا؟ السيدة عائشة تثني على عمر وتقول كان إذا مشى أسرع رضي الله عنه. فيقول وعباد الرحمن أول صفة فيهم هي صفة التواضع، والتي عبر عنها بماذا؟ بالمشية، عبر عنها بالمشية. فيقول صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءه فأخبره بخيار الله له، يا محمد ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون عبد النبي، ولا تريد أن تكون مالك النبي؟ أردت ملكا ملكك الله، ولا أن تكون عبد النبي؟ فقال أكون عبد النبي. وبهذا، بهذا صلى الله عليه وسلم صار أشرف الخلق وأكمل الخلق، بهذا التواضع رفع على كل الأنبياء وكل الخلق، حتى صار اسمه لا يذكر إلا مقرونا باسم الله. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف؟ هو مخلوق، مخلوق وأنت إله، وأين المخلوق من الخالق؟ مهما عظم هذا المخلوق، لكن يرفع هذا المخلوق إلى حد أن اسمه يقرن، يقرن اسم الله. إنه التواضع، نعم إنه التواضع أيها الناس. أبو بكر رضي الله عنه رفع بهذا، رفع بتواضعه. يقول وليت، كلمة وليت، ما كنت طامعا في الولاية ولا الخلافة ولا الإمارة، ذلك سيقت إلي. وسنة الله في من يطمع في شيء من هذه الدنيا ألا يعطاه، وإن أعطيته فسوف تعطيه بنغصات وآلام وكروب تذهب متعته. شوف يعني حتى لو أن الإنسان طمع في أمر من أمور الدنيا كده وناله، لن يناله صافيا، إنما سيناله بكرب وبنغصات وبألام. فلذلك كف عنك الطمع في هذه الدنيا. ليه؟ لأن الدنيا لا تعطي من تريد، وإن أعطت من يريد أخذت منه بقدر ما أعطت، وإن أعطته ما يريد نغصته عليه تنغيصا، فلا تكون له متعة ولا يكون له متى معنى. إنسان يريد زواج من امرأة جميلة جدا وممكن يروح لا لا يقول له عايزين 20,000 جنيه دهب و100,000 جنيه مؤخر وشقة مش عارف فين عشان هو طامع في هذه الدنيا لجمالها هيتجوزها وهيبذل المهر. لكن ستصبح هذه المرأة الجميلة عليه نغصة في حياته، سيجد معها كل الذل. لكن الذي يريد امرأة دينة تقية مؤمنة حتى ولو كانت دون النساء جمالا فإن الله تعالى سيكسوها جمالا بحيث يراها وكأنها الحور على أرض الله، وكأنها الحور في هذه الدنيا. وليت لم يطلبها، بل قال لعمر ابسط يدك يا عمر نبايعك، أو ابسط يدك أنت يا أبا عبيدة أنت الأمين. فلما زهد فيها هذا الزهد سيقت إليه، سيقت إليه. وبأي أسلوب؟ أجمعت الأمة عليه إجماعا لا يختلفون على أبي بكر. سيقت إليه وبأي أسلوب؟ أسلوب غريب، أربعة عادين أنت الخليفة أبو بكر، خلاص انتهى الموضوع. شوف الجماعة اللي بيحاربوا عليها، بيحاربوا عليها بيحصل إيه؟ تسمع موت وقتل ومش عارف إلى آخره، لأنه يحارب عليها. لكن سيقت لأبي بكر، إلى أبي بكر، لأنه زهد إيه؟ زهد فيها، نعم زهد فيها. فقال وليت عليكم، كأنه يقول لهم ليس الأمر إلي، ما طلبته ولا رغبت فيه، ولست بخيركم. هذه أول كلمة يقولها أبو بكر، لست بخيركم أيها الناس. هذا تواضع، وإلا فهو خيرهم، تعلمها من نبيه ورسوله. لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، لا هو أنت يا رسول الله، أنا أؤمن أنه أنت. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن معي أنك أنت خير البرية، ولكن أهل العلم يفسرون لنا كيف يقول هذا، أنا لست خير البرية، وهو القائل أنا سيد ولد آدم، ومن كان سيد ولد آدم فهو خير البرية. ولكن قالها رسول الله تواضعا، قالها رسول الله تواضعا كما قالها أبو بكر، وليت عليكم ولست بخيركم. وفي هذا أيضا فائدة، أن الخليفة ينبغي أن يكون أفضل قومه وأخير قومه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا وشد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة، ساعة الأمم تقوم لما يتولى أمرها غير الكفر، ولما يتولى أمرها غير المستحق، غير الأمين، غير الصالح لها، ساعة الأمم تقوم. فقال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. هذه الجملة الثانية، أبو بكر يضع دستورا كما يقال للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، كلمة فإن أحسنت فأعينوني، يعني أعينوني، مدوا إلي يد العون. لأن هذا الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين ولي الأمر والرعية، هو يحسن والرعية تعينه، هو يحسن والرعية تشد من أجره في هذا. هكذا يقول أبو بكر. لكن هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم تكاد تكون مفتقدة، هذه العلاقة تكاد تكون مفتقدة على الإطلاق. فقال فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. هنا نتوقف لنضع حدودا لهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم. أولا اسمحوا لي أولا أن أقول معلقا على ما تقرؤون في الجرائد وما تسمعون من فوق بعض المنابر بأن هذا ليس في شيء ومن شيء في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. والناس يفرحون بهذا، جريدة كذا كتبت النهاردة كذا، كلام فارغ، صدقوني كلام فارغ، ليس هذا بدين ولا بشرع. ولك هي دي الديمقراطية الحقة؟ ماذا فعلت الديمقراطية؟ أمريكا كلها رفضت الحرب على العراق بالديمقراطية، فهل استطاعت هذه الديمقراطية أن تمنع رصاصة واحدة من أن تضرب على عراقي؟ هل استطاعت الديمقراطية في أمريكا أن تمنع قنبلة واحدة من أن تنزل على رؤوس العراقيين؟ الديمقراطية هذه كذبة كبرى، كذبة كبرى ما ينبغي أن نصدق بها ونؤمن. والرجل حاكم ليبيا قال لهم كلمة عجيبة، قال لهم أنا لا أؤمن بها، دي لعبة. وغاندي من قديم مهاتما قال لهم دي فكرة جيدة، مجرد فكرة في الرؤوس، لكن الواقع غير كده. أمريكا دولة ديكتاتورية، وأنا أقول لك الديكتاتورية. هل استطاع الشعب الأمريكي بما خرج من مظاهرات ونسمع لك استطلاع رأي في أمريكا 65% من الشعب الأمريكي رفض الحرب على العراق؟ شكرا. وبعدين سقفنا وانتهى الموضوع، ونزل الستارة زائنت النهاية، يلا كل واحد يروح بيته. متظاهرون على أبواب القصر الأبيض الأمريكي ولا البيت الأبيض الأمريكي، لا للحرب على العراق، نور، هكذا يقولون. ثم ماذا بعد ما بحت حناجرهم والرجل قاعد جوه تمام يصدر قرارات الحرب ويرسل مزيدا من الجنود؟ طب فين الديمقراطية الذي يؤمن بها ويخرج على العالم فرحا يقول لك هكذا بلدنا بلد ديمقراطي؟ حقيقة الديمقراطية إن كان الرأي للشعب وإن كان الحكم للشعب أن يحكم الشعب حقيقة، وقد حكم الشعب لا للحرب على العراق. يبقى إذن هي كذبة، كذبة صدقوني، كذبة كبرى يصدقها العالم. يقول لك حرية الصحافة، هذه ليست حرية أن تشتم باسم الحرية، أن تنشر أخبارا كاذبة باسم الحرية، أن تتعرض لأدق خصوصيات الإنسان باسم الحرية، هذه ليست حرية، إنها لغة سوقية. لما يكتب صحفي يتكلم عن زوجة مسؤول والهانم بتعمل كذا أو والهانم، هل هذا إنسان مؤدب مهذب لما تعرض لزوجة رجل وبهذا الأسلوب؟ ياكم أن تحسبوا أن هذه ديمقراطية أو أن هذا من الإسلام أو أن هذا من حرية الرأي. حرية الرأي مسؤولة في الإسلام، تدخل على الرجل تنصحه في الله، تقول له اتق الله، ما ينبغي أن تفعل كذا وكذا لأن الله يقول كذا وكذا، هذا هو الإسلام. نصيحة يسمعها منك هو، لا يسمعها العالم وتسميها نصيحة، دي فضيحة. واحد يجي ينصحني يقف على رؤوس الخلائق يقول لي انت اخطأت في كذا وكذا، هل هذه تسميها نصيحة؟ ابدا. ولذلك قالها رسول الله، من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. هذه الاولى. انما ماذا يفعل يا رسول الله؟ في الاسلوب الشرعي يأخذ بيده. كلمة يأخذ بيده يعني في نوع من الايه، من الاخوة، تعالى كما تأخذ الرجل من ايه، من يدي، تقول له انا اريدك في امر مهم، وتأخذه هكذا من يده وتنصحه وتقول انت فعلت كذا او كذا، وما يجمل بك، ما يليق بك، الله يقول كذا، رسول الله يقول كذا، هذا هو الاسلوب الشرعي. لكن اسلوب الذي تمارسه الجرائد اليوم والمجلات، ولذلك انا لا ارى مشروعية قراءة هذه الجرائد ولا المجلات، لأن هذه الجرائد والمجلات إنما هي فتنة في الأمة. نعم فتنة في الأمة. قد تقول وما السبيل لنصحي وقد لا نصل إلى نصح أحد من هؤلاء، ما السبيل؟ إذا لم تكن النصيحة فقد سقطت عنك، سقط عنك هذا الواجب. شوف الشيخ ابن عثيمين جاءه في يوم من الأيام شاب ونحن وقوف، قال له ما لكم، ما بالكم لا تنصحون الحكام يا شيخ؟ قال ومن قال أن لا ننصحهم. انت ليه اتهمتنا بأن لا ننصح؟ فوالله إن النصح مبذول، ولكن إذا أردنا أن ننصحهم ارتقينا المنابر. قال لا إن ننصح. فرد الطالب التلميذ هذا قال ولكنهم إن كنتم تنصحون لا يستجيبون. طب فين النصيحة بقى ما هم بيستجيبوش؟ فالشيخ قال له هل أنتم تستجيبون؟ طب نحن ننصح فيكم أيها الناس وننصحكم، فهل أنتم تستجيبون فعلا؟ هل نحن نستجيب؟ فإذا أردنا لغيرنا أن يستجيب فلنستجيب نحن بالقدر الذي نريد لغيرنا. ماذا استجيب؟ الولد الذي الأب الذي يقول لابنه صلي، هذه الكلمة لا تكون منه صادقة إلا إذا كان هو يصلي. لكن إذا قال لابنه صلي وما هو يصلي يبدأ إيه؟ كاذب كاذب. نعم، وأنا أقول كلمة وصدقوني فيها. الأمة التي تريد أن يحكمها أبو بكر فلتكن هي عمر، فلتكن هي عثمان، فلتكن هي علي. نعم فلتكن هي كذلك. ومن هنا قيل لعلي ما بال الناس عليك قد خرجوا، كأن المشكلة فيك ولم يخرجوا يا علي على أبي بكر وعمر، كأنه بيقول له أنت المسؤول. فانظر كيف ألقمه علي حجرا، قال له والله كان أبو بكر وعمر وليين على مثلي، أما أنا فولي على أمثالكم. هكذا قال علي، تؤمنون بما يقول علي؟ حتى لا يخرج أحد يقول حسن يقول وما يقول، لا هذا كلام علي وهذا كلام العلامة الشيخ ابن عثيمين وما هو بكلامه. ولذلك انظروا إلى شهادة رجل وهي شهادة صادقة خرجت من ذي أمر وذي بال وهو الحجاج، قالوا له لماذا تفعل بأمة محمد كيت وكيت، ماذا الذي تفعله؟ فقال الحجاج أجل أنا أعلم أني أفعل، ولكني نقم على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا. من منا في هذه الأيام لا يحبط شدة صدام على أهل العراق؟ أليست العراق اليوم بوضعها الحالي تتمنى أن تعود إلى سياسة الحديد التي كان يحكمها بها الصدام؟ فعلا قال الحسن البصري ما لي إذا جاء زمان بكيت منه فإذا مضى بكيت عليه، قلت يا ريتك لاستنى. ده اللي بعده كان إيه؟ كان أمر وأخطر. ثم اسمع وهذه كلمة أخرى في مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ما نفعل؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما الحق الذي علينا؟ أن نسمع، أن نطيع، أن ندعو الله، وتسألون الله في الحق الذي لكم، لا تسألونهم هم، إنما اسألوا من؟ اسألوا الله. وقد وضعت حاجتك عند مجيب، وقد أسمعت من يسمع. بل سأذكر لكم شيئا تعجبون منه. وأنا أعمل في مؤسسة ما يديرها أقوام، وهذه السياسة التي يديرها الأقوام بهذه المؤسسة رفضها أقوام، فقال الأولون للآخرين طب خلاص أنتم ما تعجبكم السياسة أديروا أنتم المؤسسة وضعوا لنا لائحة نظام يسير عليها العمل. في الرافضون أهو لما وضعوا فين؟ فئتون المسألة، لما وضعوا في النصاب، لو وضعوا في الملعب كما يقال تعالوا. فإذا بأحدهم عاد يكتب لائحة نظام، لما عرضها عليهم الأولى أرحم، ده الأولى أرحم مما كتب كاتب اللي مش عارف يتأخر خمس دقايق كذا، واللي يتأخر مش عارف إيه، واللي مش عارف ما يلتزمش بكذا، واللي يدخل الحصة الأولى متأخر عليه كذا، واللي يغيب مش عارف مرتين كذا. لا لا لا خلي هذا خلي هذا حتى لا نبكي على زمان مضى كما بكى الحسن البصري. نعم خليها، هناك شأن نحن ما ندريه وما نعلم به. أي والله هناك شأن ما ندريه ونعلم به. قال فأقوموني كيف يقوم بالسيف؟ قال لا، قيل أفننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، قال لا. كيف نقومه؟ برقي المنابر والكتابة في الصحف يفعل ويفعل، هذا لا، لا أيضا، لأن من أراد أن ينصح فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده، إنما نقومه بنصيحة مخلصة أو نقومه بدعوة صادقة. نعم، بدعوة صادقة. وما يمنع أن يستجيب الله دعوة منك فيه، وربك مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. فقال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ثم يقول أبو بكر: الضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ الحق الذي عليه إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ده أسلوب آخر في السياسة، وهو المساواة. يبقى قبل أن تعرف الثورة الفرنسية شيئا يسمى المساواة، أقول لك دي من الحقوق التي جاءت بها الثورة الفرنسية، المساواة. أبو بكر يقرر هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل يقرر، فيقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. مبدأ المساواة. هنا تنجح سياسة أمير أو ولي أو حاكم أو مسؤول، حتى أدنى مسؤول، مسؤول في أي مكان ولو كانت مسؤوليته لا تجاوز 5 أفراد، هذا المسؤول ينجح في ولايته وإمرته. ومتى ينجح؟ إذا حقق هذا مبدأ المساواة بين الجميع. ومن هنا كل مؤسسة مهددة متى كان هناك باب الامتيازات. هلك بنو إسرائيل ليه؟ فتحوا باب الامتيازات الإسرائيليين. إذا سرق الشريف تركوا، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه حد الله. وإحنا عندنا فتنة أشد، إذا سرق الشريف أكرموه، وإذا لم يسرق الضعيف أقاموا عليه حد الله. إذا لم يسرق فتنة أشد وأخطر. مبدأ المساواة، هذا المبدأ التي تقوم عليه الأمم. وأي إخلال بمبدأ المساواة فهذه أمة مهددة. في بيتك لو لم تحقق هذه المساواة بين ولدك، فاعلم أن بيتك هذا مهدد. نعم مهدد. ومن هنا لما جاءه رجل يميز بعض ولده قال له: لا تسوون بين أولادكم في العطية، إني لا أشهد على جور. حفلات الأبرار فئات المكرمين دي خطأ، ملهاش أصل. لا، من قال ملهاش أصل؟ لا، لها أصل طبعا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ الحق الذي له، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. فأول ما أقف هو مبدأ المساواة. وإن أفضل أو أنجح ما يكون في سياسة ولي أو أمير أو مسؤول أو حاكم هو أن يقرر مبدأ المساواة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على هذا المعنى: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هكذا يقول. يقرر هذا المبدأ وهو مبدأ المساواة في سياسة الأمة والرعية، بل هذا المبدأ ينبغي أن يتقرر في كل مسؤولية وفي كل ولاية وفي كل حكم، حتى في ولايتك أولادك. بيتك مهدد متى لم تسوي وتعدل بين أولادك. نعم، مصلحتك التي تحكمها أو تتولاها مهددة متى لم تقرر فيها مبدأ المساواة. وهذا ما قرره أبو بكر من أول يوم يعلن أنه لا امتيازات في دولته، بل إنكم تعلمون أن من أكبر مسالب حكم العلويين أو أبناء محمد عليه في مصر ما فتحوا علينا من باب الامتيازات. هذا الباب هو كان أحد المسارب وأحد الأبواب التي دخل منها الاستعماريون بلادنا، باب ما يسمى بالامتيازات الأجنبية. هذا الباب الذي أول ما فتح علينا فتح علينا باب شر لم يغلق. نعم لم يغلق. ثانيا، ترى أبا بكر رضي الله عنه يقول إن شاء الله يستثني، قال حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. والإنسان منا ليعلم فضل الاستثناء في الأمور، استثني في الأمور المستقبلية. الاستثناء يكون دركا لحاجتك. ومن هنا لما قال سليمان لا أطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، لم يستثني سليمان، فماذا كانت النتيجة؟ لم تحمل إلا امرأة واحدة، ولم تأتي حتى إلا بشق ولد. ومن هنا قال رسول الله لو قالها، لو قال إن شاء الله، لولدنا جميعا ولكان دركا لحاجته، لأدرك بذلك حاجته سليمان. بل إني أقول لماذا استنقذ إسماعيل من الذبح؟ لأنه قال ستجدني إن شاء الله صابرين. ثبت في موضع من يثبت فيه. واحد أبوه يقول له إني أذبحك، يا أبي ليه؟ لماذا؟ وما كان مجرما وما كان آثما، بل كان حليما مؤدبا، وتذبحني وأنا وحيدك؟ طب فسر لي، اعطيني جوابا مقنعا. لما قال إن شاء الله من الصابرين ثبت إسماعيل، ثبت رضي الله عنه وأرضاه. ولأجل هذا عاتب الله نبيه عتابا شديدا وقطع عنه الوحي 15 ليلة كاملة، ويقال 40 ليلة كاملة. ليه؟ لما قال إني مخبركم غدا، ونسي أن يستثني. ورب العالمين يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لإني معنى أن تقول إن شاء الله، الكلمة التي جعلها الناس مورد سخرية. جاب لك قصة المغفل الأبله جحا، شارف راح السوق وقول إن شاء الله إلى آخر هذه السخرية التي نطلقها. قول أصل الفلوس ضاعت إن شاء الله ونضحك. هذه الكلمة كلمة تعني التوحيد. قل إن شاء الله توحيد، إن شاء الله إيمان، إن معناه أن تبتكل الأمر إلى من؟ بتتبرأ من الحول والطول. تقول أنا أعطيك كذا إن شاء الله، كأنك تقول أنا أعطيك كذا إن شاء الله، يعني تقول توكلا على الله، تقول إن شاء الله ثقة به أنه يقدر أنه يريد. سألت إيمان بالقدر. لما تقول أنا سآتيك الجمعة المقبلة إن شاء الله، ده إيمان بالقدر، وأنك لا تأتي لمجرد أنك أتيت، وإنما تأتي لأن الله قدر أن تأتي. دي مسألة إيمان بالقدر. إيمان بالتوكل، بتوكل على الله، أن تقول إن شاء الله، أن تقول إن شاء الله ده توكل. إيمان بالقدر. فلذا قال أبو بكر إن شاء الله يتبرأ من الحول والطول، كأنه يقول الذي يأخذ للضعيف حقه هو الله، والذي يأخذ من القوي ما عليه من حقه هو الله لا أنا، وهذه أخرى منك يا أبا بكر، كلمة يملأها ماذا؟ كلمة ملؤها الإيمان، كلمة ملؤها التواضع، ملؤها التوكل. أبو بكر يقول الضعيف فيكم عندي قوي، يبقى هو ضعيف حتى يأخذ الحق الذي له، والقوي هو قوي حتى يؤخذ الحق الذي منه، ثم بعد ذلك يعود الناس جميعا لا ضعيف فيهم ولا قوي. وأبو بكر بهذا أيضا يرسم خطة مهمة، دي مهمة ولي الأمر، سياسة الناس بمعنى الانتصاف للمظلوم، بمعنى الانتصاف من الظالم، لأن هذا الذي تقوم عليه الأمم، تقوم عليه الدنيا، لكن متى ضاعت الحقوق فهذه أمة مهددة، أمة مهددة على شفا هلكة. يقول أبو بكر الصدق أمانة والكذب خيانة، عماد الدولة المسلمة الصدق، هذا عمادها. وأبو بكر لما يقول الصدق ولا يعني الصدق في القول، إنما الصدق في كل شيء، صدق القول، صدق النيات والإرادات، صدق الأعمال، هكذا يقول أبو بكر رضي الله عنه. والكذب خيانة، والكذب خيانة، وأصل الشر هو الكذب، احفظ هذا، احفظ هذا، أصل الشر الكذب، متى كذب الإنسان يفعل كل شيء، ومتى صدق الإنسان لا يفعل أي شيء. نعم، الصدق هو الوعاء الذي تحفظ به دينك وإيمانك لا يضيع، والكذب هو باب الشر والنار الذي تفتحه على نفسك. ولا ينبغي أن يترخص الإنسان في الكذب، ولو كان هذا الكذب كما يقول الناس أبيض أو بكذا أو كذبة صغيرة، لأن نرى من ترخص الناس في الكذب أنهم يكذبون لمجرد الكذب، يعني يكذب لمجرد ماذا؟ كذب، يعني هناك إنسان قد يكون عذر أنه يكذب لمصلحة، فلان يقول له أعطيني كذا قرضا أو دينا، يقول له أنا والله ما معي، أو يقول استغفر الله يقول ما معي، ليه؟ لأن يقول إن المال اللي في جيبي هذا لحاجة ولدي، هذا كذب، ولكن صاحبه قد يجد عذرا يوم القيامة، يا رب كذبت عليه لأن ما في جيبي لولدي ولأهلي. لكن من الناس من يكذب لمجرد الكذب، حتى جعلنا الكذب وسيلة للضحك والتنكيت، وويل للرجل ثم ويل الذي يتخذ من الكذب وسيلة للضحك، وسيلة للتنكيت، وسيلة. عندنا اليوم مدارس للضحك والتنكيت، وكلها قائمة على شيء واحد اللي ايه؟ كذب. هتسميه كذب ابيض هذا؟ كذب ابيض؟ مدارس قائمة للضحك والتنكيت. وللأسف تاريخ هذا في المصريين، حتى انا اذكر في مرة وانا اقرأ في بعض كتب التاريخ ان نيرون جه مصر وانتقم من 3000 شاب من اقوياء شباب الاسكندرية، بسبب ايه؟ النكات اللي كان بيطلقها عليه المصريون وصلته هناك في روما، فقالهم قال لهم انا عايز 3000 شاب من اقوى شباب الاسكندرية عشان هعمل منهم فرقة عسكرية قوية. ناس فرحوا، ولادنا هيبقوا جند نيرون وكتيبته الخاصة، فاخرجوا له 3000 شاب الى منطقة اسمها الجمانيزيوم، ونظر اليهم كده الشباب قوي بتاع، قال لهم يلا اقتلوهم جزاء لما ايه؟ لما يطلقون علي من النكات والضحكات. تاريخ في هذا، تاريخ في احنا الفراعنة وبنات الأهرام في شارف الدهري من أيام الفرعونية، وهذه لا تفارق أهل مصر. جعلنا من الضحك والتنكيت وسيلة، جعلنا من الكذب وسيلة للضحك والتنكيت، ونضحك يضحك رجل ملء شدقيه وهو يسمع الكذب بعينه، يسمع كل الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكذب يهدي إلى الفجور، طريقه طريق الكذب ينتهي إلى الفجور، والفجور بوابة النار. شوف، الصدق يهدي إلى البر. واحد بيصدق كده يقول لك يا عم ده مغفل فاهم حاجة، يقول لك ده طيب طيب. وقد تقول للرجل هذا ابنك هذا ما شاء الله طيب مؤدب صادق، يقول لك ما هو صدقه ده اللي مودينا في داهية، مضيع التجارة مضيع. تقول له طب ابنك التاني ده مش عارف كذا، الواحد ما بيستريحلوش في المعاملة، يقول لك ده فاهم الدنيا صح. عايزينه يفهم الآخرة مش يفهم الدنيا، عايزينه يفهم الآخرة. أبو بكر يقول لي عماد الدولة المسلمة أن نكون صادقين، الصدق الصدق أمانة، والكذب ماذا؟ خيانة. حتى وللأسف ونحن أمة نبيها صادق إلى حد أنه صار العلم على الصدق، وأبو سفيان يسأل له كيف هو فيكم؟ هل يكذب؟ قال له لا. كيف ما تعدون؟ قال له الصادق الأمين. يؤسفني اليوم نحن بينا نضرب المثل بغيرنا، يقول لك فلان ده ما بيكذبش ابدا، يقول لك ده انا عشرتهم ما بيكذبوش، واذا قال لك صدقني يبقى صادق. سبحان الله، نحن اولى بها ايها الناس، نحن اولى بها لاننا امة الصادق صلى الله عليه وسلم. ده ابو سفيان اللي هو منا قبل ايمانه واسلامه كان يرفض الكذب، يقول له ايه؟ لولا ان يأسروا عني الكذب لكذبت. يعني ده عار في العرب الاقدمين ان رجل يكذب، عار. وزي يقول لولا ان يأسروا، يقول ابو سفيان كذب كذب، دي مصيبة، عار على ابي سفيان. فقول لولا ان يأسروا عني الكذب لايه لكذب. ابو سفيان يرفض الكذب ولو كان كذب، كذب واحد. ده الرجل الثاني في الامة اسمه الصديق، ويقول لك اسمه الصديق ليه؟ بعض اهل العلم قال الصديق لانه لم يكن يكذب ابدا، وبعضهم يقولوا لانه صادق يصدق ويصدق الحديث. بل السيدة خديجة لما بتقول له لن يغزيك الله ابدا، طب ليه لن يغزيه ليه؟ مع انها لا تعلم بعد بانه صار نبيا، فبتقول له لانك تصدق الحديث. هذا الرجل الصادق لا يغزيه الله ايه ابدا. ما كل هذا الكذب الذي يملأ دنيانا ايها الناس، ما كل هذا الكذب الذي يملأ دنيانا؟ حتى لو قلت بان اليوم 70% وانا كده احسن الظن، 70% من كلام الناس هو كذب، لكنت في ذلك صادقا وما ابعد. وكل واحد منكم ممكن يعمل احصائية، احصائية في غيري ولا احصائية في نفسي ولا احصائية في كذب، ما كل هذا الكذب. وحتى نطلق في ذلك نكتة عجيبة وانا اسميها نكتة، اقول لك اذا كان الكذب فيه نجاة فالصدق انجى. مين قال ان الكذب فيه نجاة؟ وبيقارن بينه وبين ماذا؟ وبين الصدق. ما هذه المقارنة العجيبة؟ وده وجه المقارنة. حد يقارن السماء بالأرض؟ حد يقارن الجنة بالنار؟ حد يقارن الهدى بالضلال؟ حد يقارن الضياع بالاستقامة؟ يقول لك إذا كان الكذب فيه نجاة فالصدق أنجى. لا، فالح فالح أنت تقول هذا، كأنه بيقول لك اكذب ما هو فيه نجاة، بس لو أخذت بالصدق ده أولى. فقه مراتب، ده فقه ضائع. إياكم والكذب، هكذا قال رسول الله، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى فجور. حتى يصير الكذب في حياة الإنسان نحلة، خصلة، خلقا له. وما زال رجل أو يزال رجل إيه؟ يكذب ويتحرى الكذب كمان، حتى أصبح عملية الكذب عملية مرتبة، وأصبحت عملية الكذب عملية مرتبة معدة، وتحرى ويرتب كذبة ويعدها. ما كل هذا الكذب في حياة الناس؟ أبو بكر يقول الصدق أمانة والكذب خيانة، هذه أول كلمات قالها على المنبر، قالها يوم أن قالها خليفة وأميرة. طب لماذا؟ كأنه يقول عماد الدولة المسلمة الصدق، عماد الدولة المسلمة. لا تكلم عن اقتصاد، ولا تكلم عن علاقة بالأمم الخارجية، ولا تكلم عن مش عارف ايه، تكلم عن ماذا؟ عن الصدق في دولته رضي الله عنه. كأنه بهذا يقول الصدق أساس الدول، أساس المجتمعات. فيقول الصدق أمانة والكذب خيانة. بهذا ينتهي حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى. لعلي أجيب على بعض أسئلتكم، أنا أقول لعلي أجيب على بعض أسئلتكم عقيب صلاة العشاء، لا أؤخر إن شاء الله تعالى صلاة العشاء عليكم أكثر من هذا. أشكر لكم حسن استماعكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الآن نصلي الأول.